إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم ندخل في كتاب جديد مع صحيح مسلم، وهو كتاب الفرائض. كتاب الفرائض، روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كتاب الفرائض، كتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول. الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي الشيء المقدر. قال الله تعالى: نصيبا مفروضا، أي نصيبا مقدرا. أصله الكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا من الكتاب. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا توريث من؟ تعصيب. لأولى رجل ذكر، فده توريث بالتعصيب. غير المقصود أن السنة أومأت إلى التوريث. أيضا أجمعت الأمة في الجملة على أحكام المواريث. يبقى إذن أصل الفرائض من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. هذا العلم هو من أهم العلوم، وهو أول العلوم ما ضيعه. أضاعت الأمة هذا العلم فضاعت، لأنه جزء من العلم الأكبر. وعلم الفرائض كان المحدثون علماءنا السابقون إذا جلسوا في مجلس التحديث بيكتب، الذي يحضر مجلس التحديث يكتب عشان يعلم أنه حضر للشيخ الفلاني، يقول حضرت له في الدرس الفلاني، سمعت منه أكثر من حديث. المهم بيكتب في مجلس التحديث الاسم. فكان علماءنا يأخذون الرجل الذي يجلس في مجلس التحديث يسألونه: حفظت القرآن؟ فيقول: لا. فيقولون: ارجع فاحفظ القرآن ثم اجلس مجلس التحديث. فإذا رجع يسألونه: حفظت القرآن؟ يقول: نعم. فيقولون: تعلمت الفرائض؟ وهي المواريث. تعلمت الفرائض؟ فيقول: لا. فيقولون: ارجع فتعلم الفرائض ثم اجلس في مجلس التحديث. ودي أوليات، فيثبت أن بعد الحفظ يعني الأول فالأول. الفرائض كانت من أهم العلوم، وهي فرض كفاية. إن تعلمها البعض سقطت عن الأمة بأسرها، وإن تركوها أثمت الأمة كلية. يظهر في عصرنا بعض البرامج، برامج CD في الكمبيوتر. البرامج دي للفرائض، صح؟ تدخل المسألة يخرج لك الناتج. فهل ده يغني الأمة عن فرضية الكفاية؟ يعني يسقط عن الأمة الإثم؟ نقول: خلاص مش مهم أحد يتعلم، المهم الكمبيوتر عندنا متعلم. ندخل المسألة فيخرج لنا الناتج. هل تكون الأمة أغنيت بالكمبيوتر؟ هو ممكن الكمبيوتر يخطأ ولا ما يخطأ. يبقى لابد عندنا واحد يكون متعلم الفرائض، وواحد أيضا متعلم إيش؟ فقه الكمبيوتر، هذا اللي بيتعامل به عشان يسقط عن الأمة الإثم. الغرض المقصود هذا من فرض الكفاية إذا تعلم هذا العلم بعض الأمة سقط عن الآخرين الإثم. هذا العلم ينشغل بتقسيم التركة، الشيء اللي خلفه المرء المسلم الذي مات وترك مالا أو عقارا أو ديارا أو طيارات. فهذا العلم شغله الشاغل هو تقسيم هذه التركة. لكن قبل التقسيم لابد أن نقول للتركة حقوق متعلقة بها. الحقوق التي تتعلق بأصل التركة التي خلفها المرء 4 أو 5: ديون متعلقة بعين التركة، ديون مرسلة، تجهيز مؤن الدفع، الوصية 4 5: توزيع هذه التركة على مستحقين. الحق الأول المتعلق بالتركة الديون المتعلقة بعين التركة، على خلاف بين العلماء هل تجهيز الميت يقدم أم الديون المتعلقة؟ جمهور الفقهاء على أن الديون المتعلقة بعين التركة تقدم، وهذا هو الراجح خلافا للحنابلة. الديون المتعلقة بالتركة معناها أن يكون هذا الدين متعلق بالديار أو بالسيارة أو بالمال كالرهن. رجل مثلا احتاج لمال، هو غني ثري لكن احتاج لسيولة، فاستدان مالا ورهن لهذا المال سيارة أو رهن دارا لهذا المال، فهذا الرهن أو هذا الحق متعلق بإيش؟ بعين التركة اللي هي السيارة أو الدار. فهذا الحق لابد أن هو يقدم على كل الحقوق، ما تتوزعش التركة حتى ندفع ونسد من المال الخارج لصاحب الدين اللي هو متعلق بعين التركة. الثاني، الحقوق المتعلقة بعين التركة الثانية، تجهيز مؤن الميت من المغسل، فتح القبر، التأجير، كل هذه أيضا تسد من تركة الميت ولا يقسم، لا تقسم أمواله حتى تسد هذه من التركة. الثالث، الديون المرسلة. يعني إيه ديون مرسلة؟ عكس الديون المتعلقة بعين التركة، يعني ديون لا تتعلق بعين التركة كالديون العادية للإنسان، أو الديون اللي هي متعلقة بحق الله أو حق الأدمي أو حق لله وفيها حق للأدمي. طبعا حق لله محض وهو الحج، احسنت، حق لله. ولذلك جمهور أهل العلم الذي مات وترك تركة ولم يحج هو آثم عند الله، ويلزم خلاف الحنفية يلزم للورثة أن يحج عنه واحد منهم أو يوكل أحد من نفس مال التركة أنه يحج عنه، لا حق محض لله جل وعلا. الثاني اللي هو يغلبه حق الله لكن يتعلق به حق البشر اللي هو الزكاة، أنه حق لمن؟ الفقراء، صح ولا لا؟ أيضا هذه تقدم. ثم الديون الأخرى، المتعلق الرابع الوصية. الوصية، فالرجل إذا مات وقد وصى وصية، هذه الوصية لها ضوابط لابد أن يمشي عليها حتى ننفذها، لا تنفذ الوصية إلا بضوابط. الضابط الأول أنها لا تعلو عن الثلث، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد أبي وقاص الثلث، والثلث كثير، لابد أنها تكون دون الثلث أو إلى الثلث. لكن لو وصى الرجل بأكثر من الثلث يمكن أن نمرر هذه الوصية وننفذها؟ نعم ننفذها. متى؟ إذا رضي الورثة. وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدرقطني بإسناد ضعيف أنه قال إلا إذا أجاز الورثة، لكن المعنى يعضده، لأن الحق آل لمن؟ للورثة. فإذا أسقطوا حقهم لهم ذلك ولا لا؟ لهم. المرأة نفسها المبيت حق لها في الليل، فإن أسقطت هذا الحق فلها ذلك، فإن أسقط الورثة حقهم في أمر الثلث يكون أعلى عن الثلث جاز ذلك. لكن يشكل علينا الله جل وعلا يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم ذكر الوصية على الدين، ونحن نقول هذه الحقوق تقدم عن الوصية، فكيف نحل هذا الإشكال؟ أقول أثرا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنتم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الله ذكر الوصية، ولكن رسول الله قدم الدين على الوصية. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قطع لنا مادة الاحتمال، من بعد وصية أو محتملا هذا أو ذاك، فقطع باب الاحتمال. النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية. طيب إيه العلة من تقديم الوصية؟ العلة حتى يهتم الورثة بالوصية، لأنه ممكن لما يعلم أن هي وجوبها مش مثل وجوب الديون يهضمها، فأكد الله على ذكرها وقدمها على الدين حفاظا على حقوق الناس. الخامس هو توزيع الورث. لو مات رجل مسلم هل كل المسلمين يرثونه؟ لهم حق في أخوة إيمانية كل المسلمين يرثون هذا المسلم؟ نقول لا. الله جل وعلا جعل ضوابط للإرث وجعل أيضا موانع، إذا توفرت الأسباب أو الشروط أو الضوابط هذه وانتفت الموانع وصلت الحق لأهلها. فهناك أسباب الإرث وهي ثلاثة في الكتاب وفي السنة. أسباب الإرث ثلاثة، الأول النسب. النسب يعني المتزوج أختي أو متزوج بنت خالتي مثلا، ده نسيبي صح؟ أنا بقى العمي مش أنتم. هو الشائع عند العامة النسيب اللي هو إيه؟ اللي هو أخذ أخته، صح؟ صحيح إن النسب هي القرابة بالدم. النسب هي القرابة بالدم. يبقى إذن السبب الأول النسب. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث. هذه توزيع بالنسب. السبب الثاني للإرث قرابة بالمصاهرة. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. خلاص. الثالث أو السبب الثالث في الإرث الولاء. تحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني يحذو حذو، كما هذا يرث بالنسب هذا يرث بالولاء. الولاء أن الرجل مثلا يكون عنده عبد فأعتق، فإذا أعتقه يبقى ولاء له، لأن الإنسان قال الولاء لمن أعتق. فهذا العتيق إن ورث مال أو إن مات إلا أعتقه يرث، ماشي، أو المعتق مات هذا الولي يرث، هذا معنى الولاء، ماشي. هذه الأسباب لو توفرت نورث نورث؟ لا، لابد أن ننظر هل انتفت الموانع ولا لا. طب وهل هناك موانع للإرث؟ نعم، في موانع للإرث زي ما في أسباب للإرث. موانع الإرث أولها القتل، فالقاتل لا يرث. يعني رجل أبو ثري فنظر سيارات خدم حشم أموال، فقال الرجل بلغ 60 خلاص هو والقبر، فإن شاء الله أنا شايفه بيعمل أعمال صالحة نقرب له الجنة، فقاتل عشان يأخذ ماله. هل يأخذ المال؟ لا، لا يأخذ المال، لأن الإنسان قال لا يرث القاتل، أو في رواية الموطأ قال ليس للقاتل شيء. وبالنظر استنبط العلماء من هذا أو من هذا الحديث قاعدة فقهية تسمى من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قصد إنفاذ حياة أبيه حتى يأخذ المال فمنعه الله من المال. المنافق يؤتى بنقيض قصده، وهذه يعممها من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة مهمة جدا يستند عليها الفقهاء. المنع الثاني من موانع الإرث الرق، العبودية. لما؟ أليس ببشر؟ لما لا يرث؟ لأن الرق لا يملك شيء، أي شيء في يده يملك لسيده. فإذا لو ورث مثلا أباه الحر وأخذ ماله الوفير، من الذي يمتلكه؟ السيد، والسيد أجنبي عن هذه الأسرة. فالرق أيضا مانع من موانع الإرث. الثالث اختلاف الدين، يعني اختلاف الملل، وهذا هو موضوع حديثنا اليوم. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. الإرث معناه البقاء، وقيل الانتقال، وهذا هو راجح في اللغة، انتقال ملكية الشيء من فرد إلى فرد آخر، ينتقل من ملكية الرجل الذي مات إلى ملكية الوريث. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر اتفق العلماء قاطبة بإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أواصر الدين هي التي تجعل الورث بينهما كاملا. واختلفوا فيما بينهم، وهي ورث المسلم الكافر. الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا المسلم لا يرث الكافر بالأثر والنظر. الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، هل هذا محتمل أم مقطوع به؟ نص صريح مقطوع به، ما فيش احتمال لا يرث المسلم الكافر. أيضا ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين، فملة الإسلام وملة كفر، إن كانت نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو كفر مطلق، قال لا يتوارث أو لا توارث بين أهل ملتين. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنظر أن الله جل وعلا جعل أوثق العرى في إيش؟ في الإيمان. أوثق العرى حب في الله والبغض في الله، وأن توالي في الله وأن تعادي في الله، فهذه التي تكون أوثق العرى يكون فيها الإرث. هذا بالأثر وبالنظر. أما الأحناف وسعيد المسيب والنخعي وترجيح لشيخ الإسلام تيمية أن المسلم يرث الكافر، يعني لو واحد مسلم وقريبه كافر، يعني مثلا طبعا المسألة متصورة عندكم نصراني أسلم أبوه وأمه إيش؟ نصارى. المسلم هذا مات أبوه وهو غنيا، هل النصارى الذي أسلم هذا يرث أباه أم لا يرث؟ الأحناف وترجيح لشيخ الإسلام تيمية يرث المسلم أباه. طيب ما دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا حديث صريح، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن كان الإسلام يعلو فالمسلم عالي، وهذا النازل اللي هو الكافر النصراني نأخذ منه المال لينتفع به المسلمون. وطبعا من ناحية النظر هو انتفاع المسلم بمال الكافر يتقوى به على الحياة. يبقى إذن في قولان، قول الجمهور قالوا لا يرث المسلم الكافر، القول الثاني الأحناف وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الرابع قول جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة لا يرث المسلم الكافر، للنص القاطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وبالنظر أيضا الأواصر التي ربطها الله جل وعلا بين الناس، أواصر إيش؟ الإيمان والإسلام، فإن انقطعت الحبال المرتبطة بينهم انقطعت. طب الرد على حديثهم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، نقول هذا الحديث لم يذكر الإرث لا من قريب ولا من بعيد، غاية ما هنالك في هذا الحديث يبين أفضلية ملة الإسلام، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأم أتى بذكر للإرث من قريب ولا من بعيد، لكن عندنا نص في النزاع قال لا يرث المسلم الكافر، وهذا هو الراجح. فالراء على هذا تفريع، لو رجل مسلم ارتد وله ابن، المرتد هذا مات، هل يرث ابنه ولا لا؟ هذه المسألة الثالثة، هل يرث المسلم المرتد أم لا؟ أيضا جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يرث المرتد. لما؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين، ملة الإسلام. طب المرتد؟ نعم، خلع علاقة الإسلام، مع أن الفقهاء تستفسروا في كتبهم أن علاقة الإسلام لسه موجودة فيه، أملا في أنه يتوب، أملا في أنه يتوب، لكن الصحيح الراجح أن المرتد المسلم لا يرث، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وده رد على الأحناف بالنظر. نقول علة إرث المسلم للكافر هو الكفر، والمرتد أسوأ حالا من الكافر، إذ الكافر نحن نصل منه واحدة من ثلاثة، إما الإسلام أو الجزية أو القتل، أما المرتد القتل ما بدل دينه فاقتلوه، وعلى خلاف بين أهل العلم هل يستتاب أو لا يستتاب، والتوبة أحب إلى الله جل وعلا، الجزء أنه من بدل دينه فاقتلوه فهو أسوأ حالا من الكافر، فيكون هو داخل من باب أولى في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. هذا آخر المسائل الفقهية متعلقة بهذا الباب، ثم سنبين بإذن الله التوريث الفروض أصحاب الفروض وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي فلأولى رجل ذكر على التوريث بالتعطيل، سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم. لو في أي سؤال في هذا الباب، هذا خلاف فقهي عريض، عثمان بن عفان يقول إذا حل الأجل ومعه المال الذي بلغ النصاب وهو ليصده عليه أن يخرج زكاة، لأنه أمام ربه قد ملك النصاب في يده، هي في يده، حتى وإن قال هذا دين علي، لو ملك، عشان كده أنا أحذر الإخوة لتعلم، وهذا الراجح، هذا الذي يدين الله به، لو عنده النصاب يملكه في يده وهو عليه دين سيصده، لكن حال الحول، والآن قد حال الحول وحانت الساعة وفي يده المال الذي بلغ النصاب، وجب عليه إخراج الزكاة، لو قبل أن يحول الحول بساعة سد الدين ليس عليه شيء، مش مالك أمام ربه. أنا أقول لك هو هذا منهج دين الله به، وهذا قول عثمان، هو قول من أقوى الأقوال وترجيح بعض الشافعية والحنابلة، قلت لك قبل أن يحول عليه الحول يسد دينه، لكن حال عليه الحول لابد أن يخرج الزكاة حتى لو كان سديد، دين الله حق بنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن كان عليه دين كنت تقضيه؟ قالت نعم، قال دين الله أحق، نص صريح ما فيش تأويل فيه. هو نذر نذرا ثم مات وبقي في التركة، وعليه ديون ولا ليس عليه ديون؟ ليس عليه ديون، نقول ليس عليه ديون، ليس عليه ديون، واجب أن يخرج النذر، لأن النذر ينزل تحت الديون، لأنه دين الأجل، يخرج النذر ثم نقسم التركة. الآن النذر، نذر أن يفعل إيش؟ نذر أن يحج، نقول مثلا صح نذر أن يحج، يبقى لو عنده المال متزاحل من زكاة أو حج أيهما يقدم؟ الزكاة، فهمنا حضرتك؟ لكن ما عليه الزكاة وعنده المال للحج يحج، ما هو النذر واجب خلاص، ما أصبح فريضة في حقه، أوجبه على نفسه. ها نعم، لأن فيها حقين. ها نعم أحسنت، أنا فأتني أن أقول أن الوصية الضابط لها الثالث، يعني إذا كان الضابط الأول أنها تكون بعد الدين، والضابط الثاني أنها تكون أقل من الثلث أو إلى الثلث، وإن كانت فوق الثلث برضا الورثة، لابد أنها لا تكون إيه؟ لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. جزاك الله عنا خيرا، أحسنت شيخ أحسنت، تنبيها القتل العمد هو لا يرث، لكن القتل الخطأ أيضا اختلف العلماء في القتل الخطأ، مين اللي بيعمل بالزرايع؟ أصول من؟ أحسنت، هو من قال إحنا نحسن المادة سد الزريعة، قتله خطأ، قتله عمدا ليس له إيه؟ إيه؟ وده طبعا أحوط للدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله خير.